يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين وَلَوْ جَمِيعٌ سبحانه وتعالى عما وهو أعلم بما يفعل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش رحلة الشتاء والصيف بقلب سليم. قل لئن اجتمعت اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد النور الكبير بقرية كفر الترعة القديم بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.